درعي أخذه فلان ودفنه في المحل الفلاني. وين كان الشهيد لما ذهب ودفنها؟ كان معه؟ روحوا معه. وهنا لما ثبتت هذه القرينة الحسية، إذن الاثنين اللي معها صحيح، وجاء صاحب الدين وصادق وكمل البقية وأعتق العبد. وهكذا أيها الإخوة، ينبغي على الإنسان أن يعنى بنفسه أولا، وأن يتخلص من دينه أولا وقبل كل شيء. فإذا لم يكن عنده سداد وجب عليه أن يكتب، وهذا وجوب الوصية، من دواعي كون الوصية واجبة، يقولون واجبة مندوبة مستحبة، لا مش حينما تكون هناك ودائع ديون ليس فيها سندات ولا سكوك ولا شهود، فعليه أن يكتب ذلك ليتولى أهله إنفاذها وعتق رقبته من ذاك الحبس.